راسنا في الحيط. نعم. ابن قدامة ايه؟ ابن قدامة رجح اختلاف العلماء كلها في المسألة عن وقوع النية في الطلاق بغير الصلة الصريحة. بتقول واحدة واحدة لأن أنا ما بسمعش كويس. ابن قدامة يعتبر جمع أقوال الفقهاء يعتبر ايه؟ جمع اختلاف الفقهاء في الطلاق غير الصريح. أيوه. ابن قدامة جمع قال الكلام بين الفقهاء أنت في حالة واحدة. إذا قارعها بغير لفظ الطلاق كالخلف والمفاداة ولم ينوي به الطلاق لأن ده من كنايات الطلاق، وإحنا عارفين بأن الكناية لا تكتب إلا بالنية، كناية الطلاق لا تكتب على الزوج إلا بالنية، كأن قال لا تركت حملك على ذلك، لا شأن لي بك، اخرجي اجلسي لا شأن لي بك، اذهبي في بيت ابيك ولا تعودي ابدا. كفاء رفض الطلاق يا ولاد؟ لا. ما يخليكي ما يدخل به، بنقول الكناية دائما تحتاج إلى النية لتحدد المراد، لأن دلوقتي لما يقول لها اذهبي إلى دار أبيك، طيب احتمال إنه عايزة تروح تقعد هناك شوية على ما يروح منها، واحتمال ان انا مش عايزه ترجع ابدا من مصر، تقول له ده اصلا ايه طلاق؟ قال اه يبقى طلاق. قال لا مش فرض طلاق وانا اقدر استغنى عنها، انا ارقان منها وارقاني كل شويه، فانا قلت لها ازاي زي ايه؟ قال زي ما يكون مثال ذلك يا ولاد ايه مستمعينا الان، ولد يجي لي لابوك الساعه 12 بالليل بعد منتصف الليل، انت كنت فين؟ كنت بقى بس على مصر. قال الأصحاب دول الفساد بيحدث في الليل، يعلموك شرب السجاير، يعلموك حاجات تانية، كيوف تانية بتاع. بص لو غبت بره وقعدت أكثر من الساعة 10 ما تورينيش وشك ولا تدخل البيت أبدا. أنت بيحصل أحيانا؟ أه. طيب وبعد ما الواد يبقى الساعة 12 من 12 وجاء شوفه يا قلب أمك يا ابني رحت فين؟ طيب أنت بعد ما جيت أنام يا شيخ أقول لك شوف الوضع فين؟ وروح يدور عليه ولا لا؟ يروح يدور عليه. يبقى إذا كذلك الزوجة أرفان منه. بقول لك إيه؟ الصيف داخل دلوقتي وعاوزين نجيب فلوس عشان العيال نجيب لهم كسوة الصيف ومش عارف إيه. وبعدين يعني بهدلها شوية كده ودينا نصيف في اسكندرية شوية. وبعدين إيه؟ ده مش عارف فلان الفلاني اللي جابوا بنته وعاوزين نودينا نروح مصر بتاع 1000 جنيه والراجل مخنوق من اهو. هو انت كل ما تشوفه وشك تقول شغالين للصوانة ليه كل شويه؟ روح اقول من وشك روح اقول بيت ابوك من فرنسا. بنقول له بقى لكن بعد ما يروح كده يا جدع انت انا استغنى عنك ده من عيال دول اللي هيخدموا من غير كفايه انا بقول من بعد. فهنا دلوقتي بنقول اذا وقع القرب بغير لفظ الطلاق الان وقع بلفظ المفاداه او الخلع ونوى بهما الطلاق يكون طلاقا. ومن باب اولى اذا قالعها بلفظ الطلاق وقال انت طالق فانه يكون طلاقا. ابن قدامة بيقول ما فيش خلاف بين العلماء في الصورتين الاثنين، اذا قالعها بلفظ الطلاق او قالعها بغير لفظ الطلاق ونوى به الطلاق الصفر الاثنين يكون الخلع طلاقا لا خلاف فيه. ثم الخلاف فين يا ابن قدامة؟ قال اذا قالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه يبقى ده كنايه، يبقى في الحاله دي بعض العلماء قال يعتبر طلاق والبعض الاخر قال يعتبر فسخا، وهذا هو محل الخلاف. وإن كنت لا أسلم أن ابن عزت معهم في الحتة دي كما سنرى من الأدلة. وعايز واحد بقى كده يقرأ لي واحدة واحدة ونحل الحاجات اللي موجودة عندنا دي من أول. ولو بص والخلع فسخ في احدى الروايتين والاخرى انه تفصيل كبائر سته وتقول ان لو اعتبرنا الخلع يا اولاد كالتي تم بلفظ الطلاق او باحدى كنايات الطلاق ونوى به الطلاق بنقول نعتبر ايه طلاق خليكم معايا. وان تم بغير لفظ الطلاق بل بكنايته ولم ينوى به الطلاق ده اللي فيه الخلاف. واضح كده يا ناس؟ الذين قالوا انه طلاق نوكا نسيت ان ابينها قالوا انه طلاق باهن، واللي قالوا فاسق قالوا تعتد وبانت بمجرد الخلع. يعني الفريقين متفقين على انها تبين منه، سواء اعتبرنا الخلع طلاق تبين وان قالوا فاسق تبين. كان ايه الفايده بانها بينونه؟ هذا اقول لك وانتبه، البينونه للزوجه في بينونه صغرى وبينونه كبرى، والبينونة الصور لها صور متعددة. البينونة الصغرى إذا طلقها للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها دون أن يراجعها في العدة نقول بانت بينونة صغرى. والأثر المترتب على كونها بانت بينونة صغرى أنها لا ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. ثلاثة يا ولاد. طب ايه الصور الاخرى للبينونة الصغرى؟ تعالى يا حبيبي، لو خالعها بشرط دفعت العوض، خالعت وقلنا انه طلاق او فسخ ماشي كده، بمجرد صدور الخلع سواء قلنا انه فسخ او طلاق بانت بينونة صغرى. بمعنى ايه؟ البان اللي بانت بينونة صغرى في المثال الاول اللي انتهت عدتها دون ان تراجعها بعد الطلقات الاولى والثانيه، قلنا يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، مش كده ولا لا؟ طيب هنا لو خالعها بانت بينونة صغرى. طب ايه الاثر المترتب على هذا؟ بمجرد القرب بانت بينونة صغرى. اسمعوا كده، لا يصح له ان يراجعها في مده عده، واذا اراد ان يعود اليها يقوم بعقد جديد ومهر جديد ورضاه. ثالثا، اذا مات احدهما في مده عده لا يرث الاخر. واضحه الجمله كمان؟ الزوجه الرجعيه هي طلقت للمرة الأولى أو للمرة الثانية وما زادت في العدة من قضع الجدوى وما فزوجها ترث فيه وتنتقل إلى عدة وفاة تستأنفها من وقت وفاة زوجها. ما هذا لا كلام فيه؟ ماشي ولا كده؟ أقول كمان ولا صبحت الصورة؟ حد عنده لك؟ طيب اذكر. نعم قول ايه؟ حاضر. انتوا خارجين المجتمع وفي ناس بتلبخ في الفتاوى دهيا، من ضمن الحاجات الحشي اللي في المجتمع يا اولاد، ولا تتصل بيا، وعادة بقى ما تكون متصل بيا وعاوز حاجة على هواه. فضيلة الدكتور الدكتور محمد حسني معايا؟ ايوه. قال لي في واحده طلقت وباقي من عدتها 20 يوم، يصح ان انا اعقد عليها عقد عرفي واعاشرها معاشره الازواج؟ قلت له طبعا لا. من قال الكلام ده؟ قال لي قلت له ما ينفعش. غلط ماشي. والتاني بيسالني بيقول لي واحده هتطلع عمره، وبقول لها ماشي تخرج؟ لا، تلزم بيت الزوجيه الى ان تنتهي العده. قلت له يا ابن العمره طول السنه جائزه. في اي وقت؟ انما العده دي لها زمن محدد من وقت وفاه الزوج الى انقضاء 4 اشهر المعاشره. فاذا فات وقتها لا يتضارب. ثم انها مطلوب منها انها تلزم ثم انت العده لزومها بيت الزوجية الذي بلغها وفاة زوجها فيه واجب عليها بنص القرآن. أما العمرة فالرأي الراجح أنها سنة، حتى لو كان حد كمان بنقول نستنى ما هي السنة الجاية، خدت بالك؟ فقال لي يعني شيخ قلت له قال طيب متشكرين يا حبيبي، غلط مني. وكان الأول سيادة الأستاذ الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن أيوة قال لي طيب خد قلت له كده، فلما قلت له كلمت على وقال لي شكرا يا حبيبي. أنا عايز أقول دلوقتي هعيد أنا أهو يا ولاد بعيد أهو بقول دلوقتي بمجرد تمام الصلح سواء اعتبرناه فسخا او طلاقا تدير المرأة من زوجها بينونة صغرى، ومعنى بينونة صغرى الآثار المترتبة على اعتبارها بينونة صغرى انه لا يصح ان يراجعها في مدة العدة، بل اذا اراد ان يرجع اليها فلا بد من امور ثلاث: عقد جديد ومهر جديد ورضا. واحد يقول لي ايه ده كله؟ اقول له لانها دفعت العوض حتى لا يكون له سلطان عليها في مدة العدة، فالعدة حق لله فانتظر عدتها الى ان تنتهي ان كانت من زواج الحج ثلاث فروق والحته دي بركز عليه، وان كانت من التي بلغت سن اليأس ثلاثة اشهر او صغيرة لم يسبق لها الحج ثلاثة اشهر، وبركز عليه لان ولد انا كنت عاملين جماعه شرعيه عامه معاهد اسمها معاهد اعداد الدعاء، وانا درست فيها في المناهج بتاعتهم كويسه، وبعدين ولد اتصل بيا عشان تشوفوا الغرام بتاع المجتمع يا ولاد، انتوا بقى رسل الدعوه والذين تبينون الاحكام الصحيحه للناس، واد بقى نتخرج من معهد اعداد الدعاء فرق نوعه عمال ايه يبقى اول بحبح والناس مبسوطه منه الامر بريح الطلاق بتاع الافضل ما يقعش، يا الله يكرمك على الطلاق ما يقعش، يا الله يكرمك انت الراجل اللي بتنور. فحضرتك اتصل بيا كان بيقول لي في واحده مطلقه يجوز ان هي بعد الثلاث شهور ما خلصت تتجوز، قلت له هو بلغ السن اليأس؟ قال لي لا ده عندها لا قال لي 24 سنه او 25 سنه. قلت له يا ابني ثلاث اشهر ازاي؟ ثلاثة قروض على الخلاف بين الشافعيه والحنفيه في القرب هل هو الحج او هو الطهر؟ قلت له لازم تعتبر بثلاثة قروض. قال لي يعني قلت له انت بتكتب بناء على ايه؟ قال لي انا متقرب من معهد علاج الدعاء. قلت له الله يخرب بيت اليهود الحج ممكن هل ممكن يتخلف عن المرأة؟ ممكن يفوت شهر جديد وشهرين وثلاثة، والفقهاء نصوا على هذا قالوا لا تنتقل إلا إلى الأشهر إلا إلى بلغ السن اليأس. طيب قلت يا ابني أنا مش ثلاث شهور يا ابني ثلاث شهور وهذا إيه؟ افرقوا ذات الحياة ثلاث شهور، والمطلقة التي لا يأتيها الحل لأنها بلغت سن اليأس بنفس القرآن واللائي من المحرم من فائدة من ارتبتم فائدة ان ثلاثة اشهر، والحامل وولاة الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، والذين يتربصن منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وفي كل انواع العدة ذكرت في القرآن، وما دام فيش نص قرآن واضح وبعدين النص دي يعني انتوا عارفين يا ولاد الدلالات الزمنية والدلالات القطعية النصوص هنا بنقول عليها نصوص قطعية من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. من حيث الثبوت الدلالة ثلاثة قروء، حد يجي يقول قرآن ونص ولا قرآن؟ لا. الزاني والزانية تزيد كل واحد منهما 100 درجة، ده نص قطعي ودلالته قطعية على أن الزاني له 100. ما يجيش واحد يقول لك ليه 99 ولا 80 يا سيدي؟ لا ده قول دلاله قطعيه. فهنا دلوقتي بقول المراه لا تعتد من اشهر. المهم نرجع بقى الباقي البينونه صغرى في حكايه الخلع ده. ها؟ ها؟ تقول ايه؟ البينونه الصغرى مالها؟ الاثار المترتبه عليها. ايوه. فهو دلوقتي لا يحل له ان يعود اليها الا بعقد دليل ومار دليل ورضا. طيب الحاجه الثانيه، اذا مات احدهما في مده العده لا يثني الاخر. ليه؟ لان الطلاق الرجعي اذا مات الزوج في مده العده او الزوجه في مده العده يبقى في توارث بين الاثنين. انما البينه الصوره بتاع الحل لو مات وهي من ذوات الاقراء في الفقه العده وفاه لا ماشي. اذا كانت كبيره ايسه تنتقل من الى عند الوفاه وهي تعتد الاصل لا، ده الاثار المترتبه عليه ماشي كده. تعالوا بقى، هل هناك بينونه صور لذلك الصوره؟ ايوه، اذا وقع فسخ بين الزوجين زي ايه؟ الولد عبد السلام لأنها رابع هو البنت الثانية دي، الولد عبد السلام رضع من أمها فصارت أختا له من الرضاعة، ولم يكتشفوا هذا إلا بعد الزواج. يبقى في الحالة دي يا أولاد بعد ما اتجوزوا كل حاجة وبقت الأمور طيبة اكتشفوا إن الولد ده رضع من أمها، يبقى ينفسخ النكاح، وبناء على الفسخ تبين منه بينونة صغرى لا يحل لها زوجها، لا يحل مراجعتها ولا ان يرفع البينونة بتاع الخلع قلنا يعقد عليها القرار، ولا يحل له ان يعقد عليها في مدة العدة ولا بعد العدة لانها اخته من الرضاع. هذه نوع من انواع البينونة الصغرى ماشي يا ولاد. وكذلك البينونات ايضا، ودي مسؤول دعوة بها فما نتوسعت حكاية اللعاب، أن اللعانان لا يجتمعان بمجرد اللعاب يكبين منه بينهما صغرى وحرمت عليه إلى الأول. إيه رأي بقى؟ نعم ضابط إيه؟ واحدة واحدة، أول ضابط الفروق الخروج. الخروج جمع خروج، وابو حنيفة قال الخروج جمع خروج والمراد بالخروج الخير. الشافعي وغيره قال الخروج الأطهار والمراد بالخروج الطهر، ولكل واحد منهما أدلة. والأدلة موجودة في هذا المقام لما تروح هناك في كتاب الفقه في باب العدد، في باب العدد هتلاقي عند الحنفية أن عدة المتوفى عنها زوجها لا خلاف فيه، وإن كان هناك خلاف يا أولاد عشان ما تقولوش إن أنا قلت لكم في خلاف بين على خلاف ضعيف، وأولاد الأخمال أجلهن أن يضعن حملهم. فلو توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد وفاته مباشرة انقضت عدتها. بعض الفقهاء قال لا بل تعتد بأبعد الأجلين. ايه أبعد الأجلين؟ 4 و10 أو الوضع. بنقول للوقت هناك الآية قالت وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وبعدين والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 و10 دي آية ودي آية ودي لها حالة ودي لها حالة. والدليل لا عاوزين إيه بس؟ والدليل على هذا أن طبيعة الإسلامية توفي زوجها ونفثت بعد 10 ليال من وفاته ماشي كده؟ فانقضت عدتها. ففي واحد كان عاوز يتجوزها وبعدين قال له مش هتجوزك، فقال له انت عارفه بقى مش هتخرجي من العده الا بعد 14 و10 ايام لانك انت ولدتي وفاتت بنت 10 ايام لك لازم تكملي 14 كمان. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا فاخبرها بانها حلت من ازواري بعد ان وضعت حملها. ممكن واحد يعقد عليها ولسه البث لم ينتهي، بس ما يجمعهاش الا لما تظهر من النفاس. انما هي دكتور وهذا هو الرأي الواحد ولا أسترسله في فرض بقية الأدلة حتى أنفتح لبالفلة. تقرأ الله عبرك. قال وكل قصة بحث روايتين والأخرى أنه تطبيقة بارية. نعم. سدت الرواية عن أحمد في الخلف فبحث روايتين أنه فتح وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحمد قوله الشافعي. والرواية الثانية أنه طلقة بارية روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وسهيل ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن. والرواية استناه طبقة بعيرة قال لك روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن الرواية اللي روى انهم قالوا انه طبقة بعيرة رواية ضعيفة وجيه بقى من احمد بن حنبل بيقول ايه وقال ليس لنا في الباب شيء اضحى من حديث ابن عباس لانه ابن عباس لانه ده الحديث ده لان البتاع بتاع اسمها مرات ثابت بن قيس جاء بروايات متعددة روايات كثيرة في كتب الحديث وبقول لك ان اصح رواية اللي هي بتاعت البخاري اللي هي قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عاد ولما اقول العود انجلها عندي انا في نسختي انا في جزء 9 صفحة 395 في فتح الباب في نسختي ولو لبس القرع في اي جزء من الاجزاء هتلاقوه وملخصة ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلقهم ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لأ النبي صلى الله عليه وسلم رد فقال لا أتردن عليه حديقتك قالت نعم فقال اقبل الحديقة وتطلقها تطليقة وأمرها أن تعتد أن تنفس في آلها وتعتد بحيضة لحيضة واحدة وهذا من ضمن أدلة القائلين بأنه فسخ لأن الطلاق عدته يا أولاد 3 حيضات إنما لا حيضة واحدة كفي الفسخ تقرأ وهي حيضة لا ضعف أحمد الحديث عامة يعني عن عثمان ولا عن الثلاثة عن عثمان ضعف الحديث عنهم هم من زاد أمير جنب وهم ثلاثة هم ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا تنحى عليهما فيما اختلف به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنشأ زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع والتصديق في المعتلة فلو كان خلع طلاقا لكان أربعة ولأنها هو ابن عباس جاب أدلته بدر جاب أدلته قبل ما ننام دلوقتي يقول الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان كويس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما دبل دبل فيما افتدت به تلك حدود الله اللي أخذها وبعد كده يبقى أنا ذكر طلقتين وجمل في ليها في الوسط فإن تلقى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بقول لو كان الخلع اللي ذكر في بين الطلقتين والطلقة طلاقا لكانت لا تحل إلا بعد الطلقة الرابعة لا تحرم إلا بعد الطلقة الرابعة ولم يكن بهذا أحد فدل ذلك على أن الخلع فت لأن الفسخ يعيد الأمور إلى مصابيها الأول ماشي؟ هذه أول دليل أو أول دليل أو ولأنها طلقة خلت عن طريق ده الدليل الثاني من المعقول نعم وكأنها خطبة خلف عن طريق الطلاق ولم يجد فكانت تدفع كسائر الوجوب. خلف عن طريق الطلاق أن تطالب وحلف عن كنايته وعن ضمانته وكنايته صريح الطلاق ونيته لم ينوي بالكناية أيضا كمان فكانت فسخة. كلمة ونيته يعني معناها ولم يستخدم الكناية التي تحتاج إلى نية لأن الصريح لا يحتاج إلى نية فكانت فسخة كسائر الفسوق. ليه بقول كسائر الفسوق يا أولاد؟ الفسخ يحتاج لنية. اما يجي دلوقتي واحد اشترى سياره من واحد ولقى فيها عيب وعاوز يرجعها يقول له انا عايز اخفف البيع لان السياره اللي انت مش كويسه. طيب نقدر نقول له انت نويت انك تفسخ ولا ما نويتش؟ مش محتاج تفسخ مش محتاج ليه. اما نيجي نفسخ عقد النكاح اللي بين الاثنين اللي رفض الواد رجع منهم من البيت اللي تزوجها نقول له هنفسخ النكاح يا عبد السلام يقول بس انا ما نويتش كده ونيتي. الفسخ لا يحتاج الى نيه. ماشي كده يا ولاد؟ الخيار اشتريت الشيء الفلاني ده وليا الخيار مثلا يوم او اثنين واردت ان افسخ البيع نقول له قول ان عندك نيه ولا نيه؟ لا لا كل الفسوق لا تحتاج الى نيه عند الفسخ. نعم. ووجه الثانيه انها بذلت العوض بالفرقه. وجه الثانيه اللي هي واخدين الرواية الثانية عن الإمام أحمد. ووجه الثانية أنها بدلت العوض بالفرقة والفرقة التي يملك الزوج فعلا هي الطلاق دون البدء. أيوة أن الطلاق الطلاق الطلاق الزوج هو الزوج إنما الفسخ يملك الزوج. لو فسخنا عقد النكاح بين الولد والبنت يعملون معروف الفسخ من الزوج ولا من الحاكم؟ الحاكم يفرق بينهم. ماشي؟ قال إنما اللي يملكه الزوج الطلاق. يبقى لو أوقع الخلع بأي صيغة زي ما بيقولوا الأصحاب يعتبر طلاقا لأن هذا هو الذي يملكه. إنما لو قلنا فسخ الفسخ لا يملكه الزوج. قال بذلت العوض وهو قال العوض ويملك إيه الطلاق؟ قال الطلاق كما يعتبر طلاق. ووجه الثانية أنها بذلت العوض بالفرقة والفرقة التي تملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن تكون طلاقا. ولأنه الدليل الثاني ولأنه أدى بكناية الطلاق قاصد فراقها فكان طلاقا كبين الخلع. وفائدة غير أثر المترتب لها على كل الخلع كطلاق ولا فاسد. وفائدة الروايتين أن إذا قلنا هو طلقة فقلعها مرة كتب الطلقة فنقص بها عدد طلاقها وإن خلعها ثلاثا طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا هو فسخ لم تحرم عليه وإن خلعها مئة مرة. ماشي كده خلاص انتهينا. تعالى بقى من هنا انتم فاهمين كده وجاي كده يا ولاد هيجيب لك بقى الخلاف بين العلماء الذي ذكرته لكم في بداية حديث اليوم أن الخلاف بينهما فيما إذا وقع بغير بلفظ الطلاق بغير لفظ الطلاق. فإن وقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق ونوى به الطلاق أدى يعتبر طلاق ولا كلام فيه ففيش خلاف. وإن خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق فهذا هو الذي فيه الخلاف هو فسخ ولا طلاق وكما قرأه. نعم نعم الرجعة من الفسخ ها؟ الرجعة من الفسخ يعني وإن فتح العلاقة بها طلاق لا تطلق. طيب لما يرجع لا لا لا بقول يعني لو اعتبرناه فسخ عايز تقول يرجع لا يفسخ معاك. لا خليك معايا لو اعتبرناه فسخ ما يفسدش من ضمن التوقفات التي له عليه. الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك. دلوقتي يا جماعة الكتب أنا فهمها فهمها. دلوقتي لو طالعها 100 مرة حتى ويتمرنها بس الطلاق بينهم ما حدش بيغلبها. فإذا أراد مراجعتها أنا قلت منذ قليل بأن سواء اعتبرناه طلاقا أو فسخا بمجرد صدوره من الزوج فإن الزوجة تلين بينهن الصغرى. وإذا أراد أن يرجعها إليها في كلتا الحالتين سواء اعتبرناه طلاقا لان قلت يبقى طلاق بائن او اعتبرناه فسخا لا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضا سواء فسخ او طلاق. طيب ماشي تمام. الفداء الفداء اللي يبتدى بها نفسي ما لوش سلطان عليها في العده ما يرجعش. الفداء يعني مهر نزلت عنك دفعت المهر او متفق عليه بينهما قال لها انا دافع لك مهر 1000 جنيه طيب لا تاخد ال 2000 وقلنا الزياده ديت هل تجوز او لا تجوز وبيناها فيما مضى. لكن انا بقول دلوقتي هي ملكت امر نفسها بالمال اللي تهمه ملوش سلطان عليها في مدة العدة يراجعها سواء رضيت أو كرهت سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ وإذا أراد أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد ورضا. لماذا؟ قالوا لأنها دفعت الأول لتشتري نفسها منه ولا يكون له سلطان عليها في مدة العدة وبعد العدة لا سلطان عليه من باب أولى. سؤال أخير طيب قانون الأحوال الشخصية القانون المصري وقت تحتاج في الاعلام لكن كل ولا في خلاف بين الاثنين. لا هو انت بتتامل تستقل مني ولا بتتامل؟ لا انا ما درستش القانون بتاع الاحوال الشخصيه لان احيانا قانون الاحوال الشخصيه بيتجاهل حاجات ثابته زي ما قلت قبل كده عليا الطلاق ديت قانون الاحوال روح السريع قانون الاحوال الشخصيه من زمان من كذا ما يمكن من سنة 36 قالوا عليه برأي ابن تيمية وعليه الطلاق يعتبر يمين يكفر عنه تصارف يمين وأنا غير وضع عن هذا ليه لأن نفس الرأوا على الطلاق ويكلموا كثير على خلاصة على خلاصة يقول لك كان على خلاصة الطلاق أي طلع الرأوا عشان شيء فلان لا لا لا لا, لا. فقانون الأحوال الشخصية فيه حاجات وبعدين الطلاق المعلق إن دخلت الدار الفلانية فأنت طالب الأئمة كلهم يقولون إذا وقع المعلق عليه إذا حدث يقع الطلاق لا واكتب لي فتوى كيف من هالسنة إطلاقا فتوى ابن تيمية في هذا الشيء بالطلاق المعلق يقول إن كان شيء معلق عليه أخطر من الطلاق يبقى الطلاق في هذه الحالة لا يقع وإن كان الطلاق أخطر يبقى الطلاق تفصيل هم بيعملوا ده بيقول لك إن كان انت يا ولد علقت الطلاق انت قلت ده فلانه في الاطاله بتخوفها قال له اه يقول له خلاص روح من كفاره يمين لا ده انا عايز اطلقها خلاص اتحسن الكلام ده ما حدش قال الكلام ده ابدا الطلاق المعلق في كل المباني ما عدا فتوى ابن تيميه يقع اذا حدث المعلق عليه ولا كلام فانا ما بقراش لان عارف ان في مخالفات لا تتفق مع الراي الراجح في الشريعه ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بآراء ابن تيمية أبدا عندنا الأدلة موجودة ونرى الرأي الراجح هو الذي معه الدليل الأقوى بس غير كده لا بيجي الجهل أو الإطلاق يلاقي رأي كده ضعيف زي إيه يا أولاد هديكم مثلا في ناس فرصة مثلا لمن لم يقرأ لأم الكتاب أو فاتحة الكتاب يبقى لازم أقرأ فتحة في كل ركعة يوم يجي ضوالي يقول لك فيه رأي يقول يكفي قراءة الفتحة في ركعة واحدة أيوة فيه رأي بس بهذا الرأي لا يفتن ليه؟ لأن الأدلة الصحيحة ترفضه إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولا ما قالش؟ نعم طيب النبي ثبت عنه من ترك الفتحة في أي ركعة؟ نعم قال الدليل الثاني حديث المسيء صلاه لما النبي عليه الصلاه والسلام علمه قال تكبر وتقرا الفاتحه وبعدين تركع وتسجد وتفعل ذلك في صلاتك كلها ذلك اسم الاشاره يرجع اليه الى قراءه الفاتحه والركوع والسجود والرفع الى اخره يبقى اذا ده راي ضعيف لا افت به بيجوا الضلاليه يقول لا انا رايي اهو هو احنا بنقول ما فيش بنقول ايوه في بس ضعيف لا يعمل به اطلاقا ورأي باطل فبنجد في اراء بتكون ضعيفه اما بنجي هنا تاخد برأي ابن تيميه ليه مع ان الادله كلها ترفض هذا الراي يقول لك بنسهل على الناس الله ربنا ما سهل عليهم وجعل الطلاق مرتين المره الاولى ويراجع نفسه والمره الثانيه ويراجع نفسه والله اعلم بمصالح عباده وهو الذي خلق الخلق ما سبها الحكيم، ما سبها السايب كده لأفضل اسم اثنين كفاية أفضل. يراجع نفسه ويشوفوا ايه الغلط اللي بيعملوه وافراته وما يكرروش كمان مرة. لقيت ثالثة بقى يا حبيب بقى ما تتكلم لا بالبقى الثقة، وما تبقى تتكلم واحد ثاني ويموت والله يطلعها، كنت عاوز ترجعها ثاني ما رجعها بقى دي. فأنا عايز أقول الآراء اللي هي بتاع الأحوال الشخصية أنا ما بخدش بيها ولا بحب أطلع عليها، لأن فيها آراء مستندة لآراء ضعيفة لا تثبتها الأدلة الصحيحة. يلا يا جدعان، وهذا الكلام فينا إذا طلعنا بغير لفظ الصلاة. خليكوا واحدة واحدة في الحتة دي لأمن نقلامة ملخبطة في الحتة دي. وهذا الكلام، وهذا الكلام فينا إذا طلعنا بغير لفظ الصلاة ولم ينوي. ماشي، يبقى خلعها بالقلع او بالمفادعة الى اخره. فهمت؟ ايوه. الحته دي بقى الحته اللي جت من خدها ما اعرفش جت من الحته موجوده في النسخ، حتى النسخه بتاع الشيخ اللي هو بتاع السعوديه قولوا معايا عبد المحسن التركي برضه ما تنبهوش الحته دي. ايه رفع اما ان بدلت فاما ان بدلت له العوض على تراقيها فهو صلاه المسجد لا تزيد. لا مش بقى، بص خليك معايا فاهم. بدلت له العوض على تراقيها اكتب فخالعها بلفظ الطلاق، فخالعها بلفظ الطلاق فهو طلاق لا اختلاف فيه. بعيد العبارة ثاني فيه نقص في العبارة بقوله فأما إن بذلت له العوض على فراقها إيه الحصر فقال بلفظ الطلاق كم البال في الكتاب فهو طلاق لا اختلاف فيه. وهذا الخلاف فيما إذا طلعها بغير لفظ الصلاة ولم يكن، فأما إن بذلت له العوض على فراقها فخالعها بلفظ الصلاة فهو طلاق لا اختلاف فيه. ماشي، هيرسم النعمة ثانية بقى جديدة، هيرقي النعمة جديدة أهو. وإن وقع بغير لفظ الصلاة مثل جنايات الصلاة أو لفظ الصلح والمفاداة ونحوهما ونوى به الصلاة فهو طلاق أيضا، لأنه كناية نوى الصلاة. نوى به الصلاة لأنه كناية نوى، لا حطيت فهو طلاق لأنه كناية نوى بها الصلاة، لأنه كناية نوى به الصلاة فكان الطلاق كما لو كان بغير عوض. فإن لم ينوي به خلاص بقى خلعها بألفاظ القرع والكنايات. فإن لم ينوي به الصلاة فهو الذي فيه روايتان والله أعلم. الرواية الفرد أو صلاة؟ لأن الناس نوى به الصلاة فكان الصلاة كما لو كان بغير عوض. يعني لو كان بغير عوض. لا بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص قالت له قال له بص طيب فرقين ومعرفش عاوز اشوفك العمر كله. بنقول له تعالى الباب ده مش طلاق، دي كنايه عن الطلاق، انت خاطر الطلاق. قال ايوه ناوي له الطلاق. يعني ادي معنى العباره، وان وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق او لفظ او لفظ الخلع والمفاداه ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق ايضا. ليه طلاق؟ لانه كنايه. ايه كمل، لانه كنايه نوى به الطلاق فكان طلاقا كما لو كان بغير عوض، كما لو كان طلاقا بغير عوض. واحد طلع مراته من غير عوض قال لها فرقيني مش عاوز اشوف وشي. ناوي الطلاق يا ولا؟ ايوه ناوي الطلاق. انت خدت منها حاجه؟ لا مش عاوز. انا باخد العاد. يقع ولا لا يقع؟ يقع. وهذا هو الذي فيه الروايتان والله اعلم. لكن يا اولاد انا بشك ان ابن عباس بيقول ان لو خلعها بلفظ الطلاق، لان بحثت في الكتب كلهم بيقولوا ابن عباس بيقول كذا. فهو اللي فيه الروايتين بس، انما الخلاف ابن عباس يذكر ويقول اذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. لا، منقول عن ابن عباس وأهل الناس على هذا أنه إذا وقع بلفظ الطلاق أو الخلع يعتبر فسخ ولا كلام في هذا. فتنبهوا للحتة دي. إذا أنا في بنت شيخ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. ها؟ حديث ابن عباس. ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه يبقى حديث ابن عباس هو موجود في البخاري ده وبتلقوا عليه من شويه. بص يا ابني بوريكوا حتى لما نحكوا المرجع قلت لكم النسخه اللي عند بتاع فتح الباري الحديث موجود فيه في جزء 9 صفحه 395 وانت ممكن تجيب فتح الباري وتجيب الفهر وتشوف الكل الفرد لغايه ما تلاقي الحديث. نعم 395 طبعاً يمكن تكون مختلفة عن الطبعات اللي بين كده. أحسن حاجة تجيب باب القلعة، باب القلعة في فتح الباب، شوفوا هيطلع في أي جزء وطلع الصفحة هتلاقي كل حاجة موجودة هنا. ونيل الأوصار كمان للشوكاني جايب الأحاديث كلها. نيل الأوصار للشوكاني يا ولاد جايب الأحاديث كلها في القلعة، هات باب القلعة فيها جدة في الروايات المتعددة في كتب الحديث كلها. وحكم على كل رواية. كم؟ الدكتور الثاني اللي هو حديث ابن عباس ولا يعني قول ابن عباس؟ يعني حديث عوض ابن عباس عن النبي ولا؟ أصح حديث واخد بالك؟ هو أبين لك أبين لك الله يهديك. أصح حديث في هذا من حديث ابن عباس. عايز أنت تسأل إيه تسأل؟ عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن هو حديث عوض ابن عباس عن النبي أو هو قول ابن عباس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال ليس لا وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فتح. واخد بالك؟ لأن فتح بيه؟ لأن اللي في بتاع الروايات أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، لكن المطلقة تعتد بثلاثة فتح. نعم. بجانب الله نحن نقول لأن الرجل شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فتح. هو نقل عنه روايتين ولعل الرواية التي تقول انه طلاق صدرت قبل رواياته السابية فاللي سمع الرواية الأولى حكاها واللي روى لكن كلام هنا أصح هذا حديث ابن عباس في واضح انه هو يميل إلى أنه فس وبالتالي فإن الذي نقل عنه في الرواية الأولى لعله وضع ردع كثير من العلماء يقولون رأيا ثم يرجعون عنه ولذلك استذهب روح هناك لسبب السلام للأمير السمعان كان بيؤتي بأن طلاق الحائض لا يقع نجيب الآخر أو كنت بقول كلمة ومنحة فتح المستقر منحة الوصفار في المسألة رجعت عنها وقلت بأنه يقع ولي كلام في هذا الشأن يرجع إليه بمنع البصر إلى أخير بس لا منع أنه رجع والفاظ كل شنفته إلى صريح والجناية فالصريح ثلاثة والفاظ قال عدوبي لأنه ثبت له العقل والمفادة لأنه ورد في القرآن بقوله سبحانه وتعالى فلا جماع عليهما فيما ابتدت به وفسدت نكاحه لأنه رقيقة فيه فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ وقع من غير نية. وما عدا هذه مثل يبقى وقع الفرع بسبب ماذا نقول هنعتبره فسق أو طلاق ماليش دعوة إنما الفرع وقع والفرقة وقعت بينهم دي ألفاظ الثلاثة لا تحتاج إلى نية في وقوع الفرع إنما كنا بنقول نوى الطلاق مناسبة تبع منها دي مرة إنما الفرع وقع من غير نية بلفظ من هذه الألفاظ الثلاثة وقع الخلط أتعتبر ما أفاد أو تعتبر فرق بقضية أخرى من الناس دعوة وما عدا هذه بجد ضارتك وأبراتك وأبنتك فهو كناية لأن الخلع أحد نوعي الخلطة فكان الأمين يا كريم الخلع الخلطة إما بطلاق وإما بخلع ماشي؟ طلاق وفسق نعم لأن الخلع أحد نوعي الخلطة طلاق وفسق والفسق خلع ما تقولني أنه فيه هل عليه فسق وعليه الطلاق أكررك بقول الخلع فرقة والطلاق فرقة والفسق اللي تبص رضع بين الزوج والزوجة فرقة والمتلاعنان يحرمان على بعضهما فرقة ماشي دي كلها فرق اللي كانت كتيرة متعددة لأن الصلح على أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية الطلاق، وهذا قول الشافعي، إلا أن له في لفظ فرق والجين، فإذا طلبت الخلع وبدلت العوض فأجابها بطريق الخلع أو كناية صح من غير نية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبدل العوض صارمة إليه. ما يحتاج الى العوض ما محتاجين ليه، لان الحاجه اللي قدامك هي بدلها ليه؟ عشان هي ايه؟ النكاح بتاعها ينتهي وتبقى كتير من الغيرونه الصغيره. ها؟ معلش الفكره انا لو الشافعي الشافعي لفظ الفتح فتحت نكاحتي. قال لك لا انا احتمل الوجهين الصريح والكنايه. ايه رايك؟ إلا أن له في لفظ الفتح وجهين. قال بص تكتب كنت عاوز تكتب. أي أنه لو قال لا فسخت نكاحتي ففي وجه للشافعي أنه كناية والوجه الثاني أنه صريح. خلاص؟ نعم. هاي حد عايز يسأل تاني كده؟ إذا أنا لم في لفظ النفس والجين، فإذا طلبت الخلع وبدلت العوض فأجابها بطريق الخلع أو كنايته صح من غير نية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبدل العوض صارمة إليه فأغنى عن النية فيه. مفهومة دي يا أولاد؟ بقول فإذا طلبت الخلع وبذل العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته. لا لا كلام الشافعي خلص من وجهين انتهينا منه. انتهينا منه خلاص. إنما هي إلا طلبت الخلع وقالت له خلع العشر تلاف جنيه يا أمي وقال لها حاضر. يبقى دلوقتي لو خالعها بلفظ خالع كفي ده صريح اهو، او استعمل كنايه وقال فتحت نكاحك او ابرأتك او الى اخره او فاديتك، دي كلها يقول دلوقتي لو استعمل الالفاظ الصريحه دي مش محتاجه ليا. طيب وانا استعمل الفاظ الكنايه يحتاج لي؟ قالوا لا لا يحتاج لي ايضا. لماذا؟ قالوا لان كنا طلبت الخلع منه وديته ال 10,000 جنيه وهو اللي حاضر وقدهم مش محتاج لنية ان اللفظ اللي هيصدر عنه يفيد الخلع او لا يفيد الخلع، يفيد الخلع من غير نية. ادي معنى العباره. قراءه ثانيه. فاذا طلبت الخلع وبذلت العوض فاجابها بطريق الخلع او كنايته صح من غير نية. صح من في حال الكنايه، انما الصريح مش عايز نية. ليه؟ لماذا؟ ايه التعليل لهذا؟ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع، لأن ظهر الحال قدامنا هو دلالة الحال. لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبدل العوض صارمة إليه فأغنى عن النية فيه. تعرفوا ازاي؟ واحد دخل مطعم دلوقتي وقعد على ترابيزة ودخل مطعم، الراجل ده قاعد هنا جاي يغرب جرنات في المطعم ولا جاي ياكل؟ مش محتاج نقوله هات لي اكل يا جدع، بيجيب الجرسون على طول، عندي سمك وجمبري وعندي كذا وكذا اجيب لك ايه؟ يبقى اذا من غير ما يجي او يتلخص ظاهر الحال بتاعه ان جاي عشان ايه؟ مش جاي عشان يقعد يسمع طريق الجرنال هناك. فكذلك الخلع يعني بذلت له العوض وقالت له خلعني يا سلام وقال لها حاضر يا مستعد، يبقى ظاهر الحال لو قالها بغير رفض الخلع الصريح يقع من غير نية لأن دلالة الحال تغني عن النية. يلا. وإن لم يكن دلالة حال فأتى بطريق الخلع وقع من غير نية سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما. لا مما أكيد منهما دي لأن لا توفر لكل الزوج بس. ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به لا يجب الطلاق مع طريقه والله اعلم. نعم. ها؟ بتقول يا ابن واحدة واحدة ممكن المرأة تكون مطلقة؟ مطلقة واحد بس اللي اتكلم. ممكن تكون مرأة مطلقة مطلقة؟ اه وبعدين؟ مطلقة من من من الزوج اللي أنا مطلقة نفسها في كل شيء. بص يا ابني، بص يا حبيبي، دي ما اتعلمتهاش لسه. لما هاخدها واتعلمها بقول طب خد ما يكون هما في الخلاص. بقول لها فوضتك في ان تطلقي نفسك مني متى تشائين. ما قالش فوضتك في الخلع ابدا ابدا، لان الخلع لابد فيه من عوض عشان تشتري نفسها مني. يبقى الصفود انا جبت الصفود ده منين بقى؟ ما تقول لي جبته منين عشان اشوف. ها؟ لا، عايز اللي يتكلم كلمه ايه ايه؟ كل واحد يطاق في دماغه كلمه يلا يقول. التفويض التفويض برضه التفويض نوعين اثنين، ان تفوض المرأة وليها في ان يزودها بدون الله، اي يزودها بكذا او نوع من التفويض. والتفويض فوضتك في ان تطلق نفسك متى تشائين، هذا تفويض. انما هنا فوضتك في انك تخلعين تخلعين وتقولي خلعتك يا ولي سلام. نقول ما ينفعش ده الخلع، هذا الله لا يملكه الا الذل لانها فرصة. وهذه الفرق المرأة ما تملكهاش. ما تجيش الواحد تقول له من غير تفويض تقول له يا سلام طلعت نفسي منك يلا قوم. نقول لها يا ولية يا حرفانة، الطلاق بتاع الزوج لفظ يختص بالزوج فقط، انما المرأة لا، الا اذا وكلك في هذا كمن يوكله انسانا اخر مش زوجه. يقول له هذا يا طلبة، يقول له انا فواح انا وكلتك في انك تبقى تروح اسوان وتطلق مرات الثانيه اللي هناك كتوكيل. فراجل بيوكل فيما يملك. ايه الرجال؟ خلاص فرصه كده؟ نعم. ولا يقع بالجمال الا بنيه ممن تلقى ضمينه، لكن لا يليك كنايه الطلاق عن طريقه. الكنايه؟ قلنا كنايه الصلاه. صلاه الطلاق خمس طالب. والكنايه بتاعه الطلاق غروبي عن وجهي دي محتاجه نيه. فكذلك الخلع، الطلاق نوعين اثنين، طلاق صريح ولا يحتاج الى منه، وطلاق كنايه لان سمعت كده يحتاج الى منه. كذلك الخلع ايضا فيه لفظ صريح يقع به الخلع، وفيه كنايه لا يقع الا بالنيه. بس زي الطلاق بجامع ايه يا ابني؟ بجامع ان كل منهما فرقه تقع بين الزوجين. اتضح كده في حاجه معلش. بتقول لو كانت كنايه يحتاج الى مجهود، يقول لك لو كانت دلاله الحال دلت عليه الكنايه لا تحتاج الى نيه. ايه؟ لان دلاله الحال من سؤال يقول له هو مدد الوقت طالبت منين؟ فابنى عليك نيه الدين. اه. لان لو قلت اذا طلبت الجمعه ومدد الجمعه فاجابها لصديق بكل يوم من الايام دي. صحه غير نيه، صحه الكنايه غير نيه. وتحت كلمه ايه؟ الكنايه تحتاج الى نيه. الكناية تحتاج إلى نية، ولكن ظاهر الحال يغني عن النية يدل على المبارك. واخد بالك؟ الوقت الصريح الكناية للوقت هم عايزين ايه يفترقوا بس. فقالت له ايه انت عاوز مني قد ايه؟ 2000 جنيه. اتفضل ال 2000 جنيه اهو وخلعني. قال لها حاضر حاضر فاستجيب لك. يبقى ظاهر الحال دلوقتي ان هي طلب الخلق والرجل اجاب وخد العوض اهو. يعني كل الادوات اللي تقع يقع يحدث بها الخلع موجود، طلبوها وبدوا العوض ونمر ثلاثة اجابته لا لا حضر كلامك. يبقى مستجيب لي بس مستجيب لي. قال لها غوري في 60 داهية وانا استغنيت عنك خالص مش عاوزة. ايه يا جدع انت؟ قال خلاص وانا خلاص اخدت العوض اهو جيت ماشي. عندنا بعد كده مسألة، لا في المسألة اللي احذفها يوقع دماغك ويشتتك. احذفها لغاية فين؟ قال ولا يقع المعتدة من الخلع طلاق ولو وادها به. بص دي مسألة. نعم. أنا قصدي على المسألة دي. ديت؟ أنا ما تنسيش عن اللي بحذفه السنة اللي فاتت. أحسن تضيع نفسك. بس استنى استنى مش خلص الساعة كم دلوقتي يا ولد؟ يعني طيب ماشي على الروح خلص. بصوا إن شاء الله مش هتاخد محاضرة، عايز تذاكروا مع بعض اللي جاي بعد كده الرضاعة. احنا الجزء ده خلصنا اللي جينا فيه، هنجيب بقى من الرضاعة نرجع ورا الجزء السابع ده. هقول اللي معايا ليه في الجزء السابع في مشكلتي انا؟ لا ده السابع، ممكن الجزء السابع بقى هيجي فيه الرضاعة. روح دخول الرضاعة مع المسألتين دول. لا مشروع هنشرح، وبعدين لا لا يثبت عليها رجع على الشرح. الكفر.